والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال عن أمره ولم يقل يخالفون أمره، عد الفعل يخالف بعن لأنه ضمنه معنى الإعراض، يخالفون عن أمره أي معرضين عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. يستبين لهم أمره ويتضح لهم ويقفون عليه ويعرضون عنه لقول فلان أو فلان أو نحو ذلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة أي أن تزيغ قلوبهم وتضل عن سواء السبيل، وربما بلغ بهم الزيغ إلى الوصول إلى الكفر والعياذ بالله. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يحل الله سبحانه وتعالى بهم عقوبته، مثل ما تقدم معنا في قول ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عذاب أليم من الله سبحانه وتعالى يحله بكم عقوبة لكم في ترككم لأحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ وجاء بهذه الصيغة استدعاء للانتباه والاهتمام بالأمر. أتدري ما الفتنة؟ الله يقول أن تصيبهم فتنة، أتدري ما الفتنة التي يخشى أن تصيب هؤلاء؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. وهذا معنى قول أهل العلم قديما المعصية بريد الكفر، المعصية بريد الكفر، لأن مثل هذه الخطوات خطوات خطيرة جدا تفضي بالإنسان إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، فوجب الحذر الشديد من ذلك. ولهذا يجب على المسلم أن يعظم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يعرف مكانتها وأنها وحي من الله، وأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وأنه صادق مصدوق صلى الله عليه وسلم، وأنه مبلغ عن الله وحيه، وما على الرسول إلا البلاغ. فينبغي على المسلم أن يتلقى أحاديثه كلها عليه الصلاة والسلام بالقبول والتسليم، مثل ما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، أي ما جاءنا من أحاديث ثبتت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه نتلقاها بالتسليم والقبول، لا نعترض ولا ننتقد ولا نقدم عقولنا وآراءنا، وإنما نأخذها بالقبول والرضا والتسليم، معظمين لكلام رسولنا عليه الصلاة والسلام متلقين له بالقبول. أما إذا بلغ الإنسان مبلغا بأن يرد الحديث ويأباه ويرفضه، إما مثلا لكونه يخالف رأيه أو عقله، أو لكونه يخالف مذهبه أو يخالف متبوعه، فهذا أمر خطير يخشى على صاحبه الفتنة. قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذا رد بعض قول النبي عليه الصلاة والسلام حديثا واحدا أو حديثين، هذا أمر ليس بالهين، قد يقع في قلب الإنسان شيء من الزيغ فيهلك، كما قال الله سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالأمر خطير جدا، ولهذا يجب على المسلم أن ينشأ معظما لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مدركا لمكانتها العظيمة ومنزلتها العلية وأن يتلقاها بالقبول. وإذا استبانت له السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدعها لقول أحد كائنا من كان. والأئمة الأربعة المتبوعون أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وغيرهم أيضا من أئمة الإسلام كلهم يوصي بذلك. فها هو الإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي فلان، يحذر من ذلك. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط، ويقول: فهو مذهبي. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالأئمة كلهم على هذا المبدأ يوصون بهذا الأمر ويحذرون من أن يكون الإنسان يبلغ مبلغا يرد فيه حديث رسول الله، إما لقول إمام يتبعه أو لرأي مثلا يراه أو لعقل مثلا سقيما يرى أنه معارض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كله في غاية الخطورة.